يا إخوتي بالله آماني هنا في كل شبر من ترى أوطاني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني يا إخوتي في الله إني جئتكم شوقي يسابقني إلى الغفران يا إخوتي في الله إني طفلكم متشبث ببراءة الصبيان يا إخوتي في الله آماني هنا في كل شبر من ترى أوطاني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني لوموا جفايا ولا تلوموا غلظتي بدويكم قد ضاق بالجدران لوموا جفايا ولا تلوموا غلظتي بدويكم قد ضاق بالجدران لوموا جفايا ولا تلوموا غلظتي بدويكم قد ضاق بالجدران